بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا المعين بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الدنيا والآخرة، اللهم ارحمنا ورحمتك الواسعة. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان الله الله يا سلام يا سلام الله يا صاحب المدد نعم أكبر الله يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان برحمة منه ورضوان جنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها القرآن. السلام يا سلام. إن الله أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان وأبناءكم وإخوانكم تجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى الله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثير الله الله الله الله لقد نصركم الله في مواطن كثير ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت لقد نصركم الله في مواطن كثير يا سلام يا سلام نعم نعم نعم نعم ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا ويوم حنين أصابتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيء أو وضيقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ويوم حنين أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضيقت عليكم الأرض بما رحبت وضيقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وأنزل جنودا لم تروا وأنزل جنودا لم تروا وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء

وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله فسوف يغنيكم الله من فضله يعطوا الجزية عن يدين